بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: محظورات الإحرام ومباحاته. فإذا أحرم لأبلم عنا الحج عن الغير لهون مظبوط عنا تمام. فإذا أحرم كما ذكرنا فالواجب عليه أن يتقي الجماع، هذا يفسد الحج. شو الجماع؟ قبل الوقوف بعرفة، بعد الإحرام، قبل الوقوف بعرفة. إذا حصل الجماع سواء كان حلالا أم حراما والعياذ بالله، يعني طبعا هو حرام في الإحرام حتى من ما كان حلالا، بس مقصود حتى سواء كان يعني حلالا قبل الإحرام أم كان والعياذ بالله فاحشة وزنا أو وطئ بشبهة أو غير ذلك. قبل الإحرام، قبل شو يعني قبل الإحرام؟ قبل ما تلبس الثياب العام تنوي الحاج. لا، بمجرد أنه نوى الحاج صار محرم. خلص هيك. نعم، فيحرم عليه بعد ذلك ويفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة. إذا حصل هذا فسد حجه وحجها كمان، يعني حج المحرم منهما. إذا اثنين مشكلة، اثنين فسد حجه ويلزمهما، أو يلزم نعم المحرم منهما، يعني من فسد حجه يلزمه أن يمضي في فاسده كما يمضي في صحيحه، يكمل حجه مثل ما هي. تمام، ما مو شغلتنا هي. ممكن واحد مثلا غلبته نفسه وكذا، طبعا هو أثم بهذا الفعل، نقول له أجر ما له أجر، ما شغلتنا. نعم، يلزم المضي في فاسده كما يمضي في صحيحه، ويلزمه القضاء من قابل، يعني السنة اللي بعدها أو أقرب سنة بده يعني يستطيع. ممكن السنة اللي بعدها ما يقدر يجي، في أقرب وقت ممكن يلزمه أن يأتي بالحج يقضي هذا الحج. ويلزمه أيضا شات عليه، شات عم خروف، خروف طبعا يعني أو نحو ذلك. أما إذا كان حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة، لا طول بالك، بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأصغر، بمجرد أن وقف بعرفة تم حجه، لكن شو يلزمه حينئذ؟ بدنه، جمل يعني، ويصح حجه، لأنه لما صح حجه الفدية بدها تكون كبيرة. يعني كصغرة الفدية أنه شو يعني الحج تبعه راح. حتى عند غير احنا في كمان بدنه في الجماع قبل الوقوف بعرفة. لا قبل، عم نحكي على قبل. مثلا الشافعية بيقولوا حتى قبل صحيح فسد حجك عليه بدنه. تمام، إذا كان بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأصغر عليه بدنه ويتم حجه وصح الحج. وإذا كان بعد التحلل الأصغر، لأن حل له كل شيء إلى النساء، فرح واستعجل يلزمه شاء، طبعا صح حجه. طبعا بيجي معنا أحكام تفصيلية. هذا بالنسبة للكلام عن المفرد الذي أحرم بالحج. أما إذا واحد مثلا كان المتمتع لا يتصور في ذلك، المتمتع كان خالص من العمرة وهلأ بلش بالحج مثل المفرد صار. إذا كان قارن القران تضاعف الجناية، يعني بدل الشاة شو بده يذبح؟ شاتين. ليش تضاعف؟ لأنه إحرام بحج وعمرة معا. يعني في مسألة مذكورة أنه الفرق بين القارن وبين المتمتع الذي ساق الهدي. المتمتع الذي ساق الهدي هيا إذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد، والقارن لو فعل ذلك فعليه دمان. شايفة؟ هذا فرق واحد. المتمتع الذي ساق الهدي ما بيتحلل، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، ثم لو كانه متمتع عادي يتحلل، أما لما ساق الهدي معه أخذ معه الهدي البدني تبعه مثلا أو نحو ذلك، إيه؟ قال هذا لا يتحلل، صار مثل القارن، صار حج عمره بقى ماشي يعني كأنه سواء، لأنه أحرام العمرة باقي وأحرم بالحج بعدين. بس قال في بيناتهم فرق واحد، شو هو؟ قال أن المتمتع الذي ساق الهدي إذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد، والقارن لو فعل ذلك فعليه دمان. والعلة في ذلك أن المتمتع الذي ساق الهدي إذا حلق يحل في كل شيء حتى النساء، تمام، لأن المانع له من التحلل سوقه الهدي وقد زال بذبحه، تمام، يعني المانع له من تحلل العمرة، ففي حق العمرة حل له كل شيء إلا النساء، وفي حق الحاج وهو كان متمتع بعدين أحرم بالحاج، في حق الحج بقي إحرامه في حق النساء، فصار جنايته جناية على إحرام الحج فقط، تمام. وفي القارن يحل منه في كل شيء إلا في النساء كإحرام الحج، يعني في حق العمرة والحج ما حلت له النساء بالنسبة للقارن، تمام، جميل. فالمقصود هلا الكلام هون إنه يعني عن المحرم، طبعا هذا الكلام بيجي بالجنايات، يعني المسؤول أو الفقيه أو المستفتى مفتي بيكون عنده نباهة وفقاهة، بيجي واحد بيقول له أنا والله يعني حلقت شعري، طفت وسعيت وبعدين بعد الطف والسعي حلقت شعري، شو علي؟ دغري بيقول له عليك دم. إذا يسأله أنت شو، قارن ولا متمتع ولا مفرد؟ كل وحدة إلى جواب. إذا قال له متمتع بيقول له ما عليك شيء، لأنه هذا وقت الحلق، طفت للعمرة سعيت للعمرة بعدين شو حلقت. وإذا كان نعم محرما بالحج عليه دم، وإذا كان قارنا عليه دمان. فبدأ يسأله ويشوف إنه شو وضعه. طيب، إذن فالواجب عليه أن يتقي الجماعة وذكره بحضرة النساء، اللي اسمه هذا الرفث، فلا رفث، الرفث قالوا ذكر الجماع بحضرة النساء. هو الأفضل اجتناب ذلك كله، حديث الشهوات ما يتعلق بهذا، لكن يعني هو المنهي عنه بطريق الأصالة، شو هو؟ ذكره بحضرة النساء. أما لو كان الرجال مزحوا مع بعض ما يعد هذا من الرفث، لكن الأفضل اجتنابه. بتلاقي سبحان الله يعني يقضوا الحج أنقلة وضحك، ويعني ويذكروا هاي الأشياء وبيبالغوا فيها أحيانا، الأفضل اجتناب ذلك. ويتقي الخروج عن طاعة الله تعالى، لأنه إذا كان في غير الإحرام يعني منهيا عنه، فلأن يكون في الإحرام هذا آكد. والجدال مع الرفقاء، يعني يترك الجدال في البيع والشراء ونحو ذلك. قالوا نعم، كان شيخنا الشيخ هاشم المذوبي يقول بالنسبة للجدال أنه أنت مثلا جيت لبائع لو بدي هالسلعة قديش حاب، يقول لك مثلا 200 ريال، قلت له بيمشي حاله بخمسين أو بمية، بيقول لك يعني بمشي حاله أو بمشي حاله، قلت له راعينا مثلا كلمة كلمتين، معليش هذا لأنه ممكن يكون عم يغبن بالسعر، فإذا لقيت بده ياخذ ويعطي لا ما بجادل، أنا ما ناسبني السعر بشتري، ما ناسبني اللي بيمشي حاله بمية، يا بيقول لي يا بيقول لي لا، هذا ما يعد من الجدال. والأفضل أنه يأجله البيع والشراء للأخير، لأن الحجاج وهو رايح عيونه على السوق، خصوصا النساء أكثر من الرجال، والرجال كمان ما بيأصل وهنا راجعين بالسوق عم يشتروا، سبحان الله. وقت العبادة تعبان وهلكان وما عم بيقدر يمشي بالسوق. نعم بالطواف أبدا بتلاقي بالطواف تعبان ولك حاج سبعة ما بدنا 14 سبعة ويطوف بالسوق ربما ما يعادل 20 أسبوعا أسبوع يعني سبع أشواط أو سبعة أشواط. والجدال مع الرفقاء والخدم والمكاريين أو المكارين نصل المكاري تجمع على مكارين. المكاري يعني اللي عم يأجرون الراحلة الكراء. شو هو الكراء؟ الأجرة. أنا بستعمل الكرة لك إيد ملزقة بغرة ما بتشتغل إلا بكرة ما بيشتغل حتى يعطوه. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى يعني زال الشك. قال سيدنا الشيخ بدر الدين حسني رحمه الله المحدث الأكبر كان مرة بالحج المكاري قال له بدي يصلي نصلي وقت. فما الشيخ مع الشيخ بدر الدين ما بيقدر يحوص يعني جوز مع غيره قال له لا هلا ما وقتها. كثير هلا من السائقين يقول له هلا ما وقت صلاة شو وقت شو لك يقول له هلا بعدين بتم بيقول لهم بعدين وبعدين في استراحة لحتى يروح الوقت. هذا المكاري قال له الشيخ ووقف الشيخ ما شاء الله كل الأمة حوله يعني له قيمته فوقف. فنزل الشيخ صلى ركعتين خفيفتين وقال له يلا امشي. قال له وين؟ قال له خلص ما بدك تصلي. قال له خلصنا صلاة. قال له هيك الصلاة؟ قال له ايه؟ قال له والله. قال له اشهد انه انا تائب على ايدك من الآن بدي اصير اصلي. قال له طول عمري. قال له بيروح يطلعوا معي بيقول له بدنا نصلي بيروح نص ساعة استنجاء نص ساعة استبراء ربع ساعة وضوء وسنة قبلية وسنة بعدية. قال له بيروحونا الرحلة كلها بيقضونا اياها استنجاء واستبراء. قال له هيك الصلاة؟ قال له كان هيك يسر الإسلام. شوف سبحان الله الحكمة كل شيء بموضعه. واحد قدموه بالسفر بلش يقرأ له بقدي ترنم. والله عجيب يعني مرة بتمساية مسجد صغير وعالم توفي جامع صغير والأمة عم تجي أو زوجة عالم يمكن وقتها أمم عم تجي وجامع ما عم يزي مكتظ. قدموا واحد بلش يترنم بقى يصلي صلاة العشاء. مثل هذه المواضع يخفف فيها يعني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال له قال له أنا طول عمره ما بيصلي والعياذ بالله. قال له هلأ أنا على إيدك تائب من الآن إذا هيك الصلاة غري والله شيء حلو. وقتل صيد البر وقتلا ويجتنبه يتقي كله بالنصر والجدالة. وقتل صيد البر للبحر وحل لكم صيد البحر طعامه يعني بصير واحد مثلا محرم يذبح مثلا دجاجة ما بجوز؟ أنا عم أسألك أنت عم تسألني بجوز ما هي؟ بجوز بجوز خروف؟ بجوز لأنه الخروف هذا مو صيد هذا من النعم ممكن أنه يذبح شاة في مشكلة. أما المشكلة هي في الصيد راح اصطاد أرنب اصطاد غزال اصطاد نعم فرا الفرا شو اسمه فرا اسمه ما هي حمار الوحش كل الصيد في جوف الفرا حمار الوحش يعني الفرا هو اللي واحد هذا بيلبس لابس بيجامة مخططة هذا يؤكل حمار الوحش سبحان الله. أما الحمار الإنسي فلا يؤكل. والحمار الإنسي إنه بني آدم هو حمار بعيد حمار إنسي يعني الأهلي المستأنس. بس في حمار إنسيين يعني من الإنس أحيانا في حمير كمان شو قال له أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. هذا اللي قال له قال حمار حكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. المراد حمار الإنسي يعني الذي يعني يستأنس ما ينفر. حمار الوحش توحش بهرب. فذاك صيد وهذا حرام أكله. أحيانا بيمسكون لحام يعني يغشوا يذبحوا حمير. مرة واحد بالشام نعم كان مشهور هذا بالعمارة فمسكوه على أساس عم يبيع لحم جمال. بهارات ضايعة بطاسة طلع يذبح حمير. بقى كان واحد بعد أخذوه حبسوه فهذا المفتش أخذ يضربه يقول له خبطه يخرب بيته وصار طعمين شيء ثلاثة أشحاش وحمير. كل ما يجي لعنده يقول له حط له لعمك صندويشة يركزه وبعث له حط له شوي على البيت. سبحان الله قال والله صار أكل عنده شيء حمارين سابق كدر ما يدل اللغة ذاك ويجي لعنده على طول. سبحان الله غش والعياذ بالله خداع. وقتل صيد البري للبحري ويتقي الإشارة إليه والدلالة عليه إذا لم يعلم به المدلول. ما الفرق بين الإشارة والدلالة؟ شو الفرق بين الدلالة والإشارة؟ الإشارة فيما يرى. قال له ليكو شوفوا لكم أنا ماني شايفه. قال له انتبه طلع ايه شفته فاسمه إشارة. والدلالة بتقول له راح من هون هلأ مو باين. الإشارة للمرئي والدلالة على غير المرئي. قال له هل أشرتم؟ قالوا لا. هل دللتم؟ فقهاء الله يرضى عنهم. ناولني السكين ما بيناوله مشان او اعطيني السهم مشان اصطاد ما رضي. عيرني لامني البارودي ما بيرضى ما يعينه على القتل. بعدين لما جابه هو ممنوع ياكل منه لانه هو حلال. هو حلال مو محرم. اذا محرم ما بيجوز ياكله منه كمان بس مثل الميتة. اصله هو حلال وطلب من المحرمين ان يعينوه. الله يرضى عنهم فقهاء صحابه. هل اشرتم؟ لا. هل دللتم؟ لا. قال فكلوا. يعني اصطاد الحلال للمحرم ما في مشكله. والدلاله عليه اذا لم يعلم به المدلول. اما اذا دليته هو شايفه صار هو ذهابه اليه نتيجه معرفته به لا نتيجه دلالته. والاعانه ويتق الإشارة إليه والدلالة عليه إذا لم يعلم به المدلول. والإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط. ويتقي قتل القملة لأنه هي كمان يعني مثل الصيد صارت بس مو للأكل يعني أنه ممنوعة يعني قملة لأنه هي صارت مو لأنه صيد لأنه من إزالة الشعث. نعم ونعم نهي عن ذلك. ورميها القمل غير القمل. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدماء. القمل قال هو دويبة مثل القراد غير القمل. بعضهم قال نفسه لكن ذاكرين بالتفسير أنه غيره. قال اسمه الدبة دويبة يعني مثل حشرة بس مو نفس القملة. القمل غير القمل. ويتقي قتل القملة ورميها ودفعها لغيره والأمر بقتلها. خذ اقتله أنت اقتله. الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله كان مقيم بالشام فكانوا مع شيخنا شيخ عبد الرزاق بالحج يمكن كانوا بميناء أو بمزدلفة كانوا مزدلفة. فأجا نعم نملة كبيرة هاي بتمشي شو بسموها لا اسم إيه فبتمشي هيك مثل هيك رجلين طوال، نملة بين غير النملة الصغيرة يعني. فجيت على نعم على ايد الشيخ، قال له شيخ عبد الله هي بجوز قتلها، وحط بعدين على ايد الشيخ عبد الله قامت عضته، قال له اقتله انه صارت مؤذية يعني، هي صار في اذى، لانه اذا كان ثبت الاذى يقتل. قال له بجوز قتلها، راح طلع على ايده اقتله بعد ما عضته. سبحان الله. يعني المرة كمان الشيخ ذكرها هي انه كانوا في بالحج كمان، فاجا هو جاي وفد من الحبشه، فتقول له شيخ عبد الله ركضوا، قالوا دللوا بيعرفوا يعني، قام قال دللونا كلياتهم عظمون يعني مشانه. سبحان الله. قال والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه، وإلقاء ثوبه في الشمس يعني وغسله لهلاكها، يعني هو ما بده يقتلها بس بيعمل حيلة بيحط الثوب بالشمس عشان تموت القملة إذا أنت عرضتها الآن للهلاك، وغسله لهلاكها. هذول اليهود أهل الحيل، بيساوي حيل مشان يعني إنه على أساس إنه هني ما عم يعصوا. ولبس المخيط كما قلنا الذي يجتنب لبس المحيط، ولبس الخف، بل كل شيء يغطي معقد الشراك، أو بل كل لأنه كله جاي بالنصب، وغسله لهلاكها ولبس المخيط. نعم المراد قلنا المحيط المعمول على قدر العضو الجسم، جسم أو العضو مثلا مثل اليد كم يعني، أو الجوربين مثلا لو ما كان فيهن خياطة، ولبس الخف، بل كل شيء يغطي معقد الشراك وهو المفصل الذي في وسط وجه القدم، هي القدم هون وهي الساق هيك هون، هذا اسمه شو اسمه الكعب، هذا اسمه الكعب. لما يرد الكعب في هذا الموضع المراد منه معقد الشراك، هذا اللي بيسموه سير أو بزيم أو نحو ذلك، يربطوه على ظهر القدم محل ما يعقد، إيه مثل الرباطات يعني تبع الشواطات، هذلونه إيه هذلونه وين يعقد، هون اسمه الكعب، في هذا الموضع هذا المراد من الكعب. هيك بسأل الأحناف طبعا أحناف ما نحكي هلا، نعم قال يقطعه أسفل من الكعبين. نعم فبده يكون معقد الشراك هذا الكعب بده يكون ظاهر، يعني إذا ما وجد قال إلا الخوف يقطعه فيكشف هذا الموضع ما عاد في مشكلة. هلا بتلاقيه عم يتكلف وبده يروح يجيب حذاء من عم بيكون شو بيسموه هذا اللي مثل الشريط أو نحو ذلك، إيه ما يكلف أحيانا، هذا سبحان الله بيلبك بالمشي، ما كل الناس، أو بيروح بيتكلف في إنه جلد هيك له شريط من جلد ونعم ومخروز خرز قال مشان ما يكون مخيط، وبيدفع أثمان غالية، ما في داعي لكل هذه الكلف يعني. بل يلبس البابوج الذي لا يستر معقد الشراك أو الصرماية، وشلون شكله يعني، يعني هاي الظاهر مثل اللي بتشوفها بالأفلام تبعه أبو القاسم الطنبوري، سمعنا القصة أبو القاسم حذاء أو القاسم الطنبوري، نعم تبع ألف ليلة وليلة، يعني تلاقيه من هاي مكشوف يعني مع قيد الشراك. أو الكندرة، متظاهر الاسم موجود قديما متى، كندرة التي تشد في الرجل لكن لا يشدها من العقب، بالظاهر مو هيك الكندرة مثل هلا نحنا اللي بنسميها كندرة، عندكم شيء لا يشدها لكن لا يشدها يشدها عنده. سبحان الله تختلف اللغات يعني، في مصر واحد راح على مصر سوري أتعلم اللغة، يعني أتعلم اللهجة المصرية تا أنا. بس سبحان الله إذا واحد غريب على البلد قد ما قلد إلا تهرب منه كلمات تكشفه أنه هو مو من أهل البلد. راح نزل مطر صار طين، فبده يشتري الجزمة الطويلة هاي اللي لها ساق مشان المطر. قال له الواحد، قال له البائع الأحذية، قال له أنا عايز جزمة. إيه؟ قال له الله، ما هي الجزم قدامك كلها. يعني إنه الجزمة عنده اللي هي نحن مسميها كندرة هي الجزمة. قال له أنا عايز جزمة. جزمة شو جزمة هاي كلها اسمها يعني عندهم جزمة. إيه؟ قال له أشر له بإيده لفوق يعني على الساق. قال له قال له أنا عايز جزمة. قال له أنت عايز كزلك. فر اسمها كزلك عندهم. سبحان الله، بتختلف. ممكن الكندرة مو يعني الكندرة اللي نحن بنلبسها. أنه عم يقول لك لا تشدوا، لا يشدها من العقب بحيث تستره. أو نفسها الكندرة نفسها مثلا، أنه مراد أنه بيكسرها كسر، كسر مثل اللونز قرتية اللي بسو كندرة بوزها رفيع. بيكسرها كسر، لا يشدها بمعنى أنه لا يلبسها من العقب، لا يدخل العقب فيها يعني بحيث تستر، بل يثني كعبها. أو ممكن تكون كانوا يربط إلى يعني هيك ربطة من وراء، مقصوده يعني واضح. بل يثني كعبها ويجعله تحت العقب، وهو خير من قطعه وإتلافه. قال لا يتقي الاستحمام والاستضلال ببيت ومحمل أو محمل. إذا قلت محمل بصير شو؟ اسم آلة. إذا قلت محمل مكان، اسم مكان. فأنه منه هو مكان الحمل ولا آلة الحمل؟ ممكن بقدر واحد يجيب التنتين يعني. إذا أردت الآلة، أسماء أوزان الآلة ثلاثة: مفعال مثل مبرد، مفعال مثل مفتاح، ولا تقول مفتاح، دي الناس بيقولوا مفتاح، مفتاح. وإما مفعلة مثل إيش؟ مسطرة، مغسلة. ومجمع اللغة العربية زاد وزن الرابعة فعالة، الغسالة. إيه، مبتدع يعني. لأنه هي حقيقة عبارة عن صيغة مبالغة من اسم الفاعل على سبيل المجاز العقلي، مو هي اللي غسلت تغسل له. حتى لو أوتوماتيك ما بتغسل لحالها، ده حتى تيجي المرأة تحط فيها يعني على الغالب المرأة، ممكن الرجل يحط فيها الغسيل، يحط لها دواء غسيل، يحط لها ما هتغسل لحالها. لكن هذا مجاز عقلي، فمشان ما يجعلوها من صيغة مبالغة اسم فاعل ويجعلوها مجاز، قالوا صار اسم آلة، يعني أنه مستخدم معنى اسم الآلة غسالة. وشمسية كمان مو ممنوع أن نحط شمسية، بشرط أنه ما تلامس رأس. هلا عم يجيبوا شماسي إلى هيك مثل مطاطة، لكن مرتفعة عن الرأس، بيحطها هيك على الرأس وتكون. بعض أهل البدع والعياذ بالله، أهل غير أهل الحق، تلاقي بيحترق طول الشمس، طول الوقت من الشمس. حتى الباص ما بيحطوا له، ما بيحطوا له سقف. وشمسية ولو من حرير لم تصب رأسه أو وجهه، فلو أصاب أحدهما كره. كان شيخنا ينبه عن الخيمة، كانت الخيم مائلة في ميناء، فبعض يجلس لما يكون في زحام كان يعطون يعني الخيم، حتى الآن الخيم بتكون أقل من العدد المطلوب، فيجلس في طرف الخيمة، يكون سقف الخيمة نازل، فالشيخ ينبهون أنه ما يمس رأسه سقف الخيمة، لأنه بصير شبيه بالتغطية. فلو أصاب أحدهما كره، إنه الشمسية والمحمل ولا يتقي ختانا ولا فصدا. ممكن انه يعني لا يتقي معنى انه لا يمتنع منه ذلك، مو انه يندبه الى فعل ذلك، يعني لا يطلب منه ان يتقي هذا، تريد يفعله ولا لا. الختان مثلا اللي مسميه طهور، من ختنك يفرق اذا انك من ختنك من انك من ختنك. من ختنك يعني من صهرك، من ختنك يعني شو بالشام صفوري اكثر شيء مشهور، صفوري صفوري مشهور هذا بالختان. من ختنك يعني من قام بهذا الفعل، من ختنك يعني من صهرك. والعكس ختن نعم أوضح من كلمة صهر، لأنه صهر بالعكس صار المعاكس يعني للختن. يعني ختنك هو زوج ابنتك، الصهر عمه يعني أو زوجته، الصهرة حماته. يكره النظر قال إلى وجه الصهرة الشابة. إذا كان الشاب أحيانا تكون الحماية أجمل من الزوجة، يجتنب إذا خصوصا إذا كان يعني خاف على نفسه يجتنب الخلوة بها، يعني يديم النظر فيها، يكره إدامة النظر. وتهنين المسألة ذكروا قالوا تكره الخلوة بالصهرة الشابة، يعني إدامة النظر هيك يعني والبحلقة فيها، خاف على نفسه، لأنه خصوصا عند الأحناف مسألة خطيرة جدا، يعني لمس بشهوة يصير في حرمة، تحرم عليه زوجته. ولا يتقي ختانا ولا فصدا ولا حجامة. الفصد يعني مثل الحجامة، هو لكن يعني طريقة مختلفة، مثل سحب الدم يعني. الفصد نعم يعني بيفتحوا العرق من مكانين يخرج منه الدم. ولا حجامة ولا قلعة ضرس، وجع ضرسه بيقلعه ما في مشكلة. ولا حك رأسه وبدنه، لكن برفق حتى ما يتساقط الشعر يعني، لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قملة. شايف إنه إن خاف سقوط القمل يصير إنه ممنوع إنه يرميها قملة، إذا بده يضبط حاله ينظف حاله قبل ما يروح، قبل ما يحرم. وطول عمره مثلا مأمل وهلأ وقت الحج بقى بده يصير بقى نظايفي، لا نقول له الآن ما في إزالة شعر، إذا بده يزيلها قبل ما في مانع إنه يعني يتفلى منها أو بيحلق شعره كله أو نحو ذلك. بس هو ما في ضرر على اللي معه أصلاً منه؟ القمل هو في الحقيقة القمل ليس نقيصة يعني، لأنه وارد في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وارد في وممكن يعني الناس بيكونوا في غاية الرفاهية بيصير معهم القمل. أحيانا من بعض أنواع الشامبويات الغالية كتير بتساوي قبل، ما يعني مو دائما مرتبط بالنظافة هاي الشغلة، ابتلاء يعني. هذا وارد الحديث يفلي ثوبه أو كنت أفلي له ثوبه، وارد نعم. وهذا معروف يعني أنه بعض الناس اللي بيعدوا نفسا أكابر يبتلون بهذا ويطول ذلك عليهم حتى، فهو نوع من أنواع الابتلاء. إذا كان بالحج طبعا كان الحج كمان يعني من جملة الحج أنه الإنسان بيتعلم الصبر، بدك تقعد مع واحد بدخن أحيانا، تقعد مع واحد والعياذ بالله نعم له عنده بخر، تقعد عند واحد مع يعني بخر رائحة في الفم، تقعد مع واحد يعني أنت بدك تقعد غصب عنك، قلت إيه قلت لا، يعني وإلا استأجر فندق لحالك شو أدفع 100 ضعف. يعني بيتعلم الإنسان حسن الخلق، لأنه حسن الخلق شق كبير من حسن الخلق شو هو؟ تحمل الأذى. تحمل الأذى هذا من أعظم حسن الخلق، تحمل الأذى وبسط وبذل الندى وبسط الوجه، يعني مو بس كف الأذى، تحمل الأذى هذا أعلى. فبيتعلم الإنسان يعني ما بياكل امتى ما بده، وقت مع الجماعه بصير وقت الاكل، ما بينام امتى ما بده، صار يعني في ترتيب بده يتقيد فيه. فواحد يعني بيشوف مشكل ملون بالنسبه للحج بتشوف. لذلك دورة عملية الإنسان خلقية، غير إلى إضافة أضيف إلى أنه يعني هي أعظم من ذلك فريضة، وهي وفيها ما فيها من الخير العظيم. يعني تذلل بين يدي الله عز وجل، افتقار له أمرك يا سيدي هيك أنت بتحب. قال له دخلوا نعم اجوا على مكان على المزدلفة، قال له سيدي وين بدنا نعود؟ قال له هون وين بدنا نام؟ قال له هون بدك تنام على الارض. قال له هيك بيرضى مولانا؟ قال له ايه. قال له يلا بسم الله خلاص هيك بيرضى. يعني بعض الحاج بيظن انه هو رحله رفاهيه، فلما بيروح هناك بيتفاجأ، بصير ربما يكره العباده. واحدة نعم قال له ان شاء الله عقبال العوده. قال له التوبه. قال له لا تقل لي العوده والعياذ بالله. مو متهيئ نفسيا ولا تربويا ولا ادبيا. امراه كانت هيك على حبتها يعني كما يقال فطريه، يعني الله يرحمها امراه صالحه ان شاء الله. بقى اجت رجليها كبيره بالسن، رجليها منفخه وتعبانه وكذا، ف قالوا له ان شاء الله انبسط لي. قال له الله لا يورجيكم ولا يدوقكم رجع من الحج. فصار اخذوها عنا عليها، يعني هي الله يرحمها جعلها فعلين. يعني قلت له الله يورجيكم التعب، لا يورجيكم المرض اللي شفته. يعني اخذوها من باب المزاح انه لا يورجون الحج ولا سبحان الله. احيانا الفطره بيكون واحد يتكلم كلام يعني مو مقصود. شو قال له؟ الله ما بقلبه لا بلسانه. كان في مرأة كمان لا تدعي له لأبناء، قالت له الله روح الله يرضى عليك يا محمد إن شاء الله بتمسك الذهب بإلي بطراب. قال له الله يزيك خير يا ملعا كفيني أنا حاج، بقى أدعي لأخواتي. لا تدعي لي، قال أدعي لأخواتي بقى. يعني شو قال له؟ بقلبه لا بلسانه. قالت له الإمام الشافعي نعم الله يشفيك. ما هيك قالت له؟ قالت له الله يشفيك. الله يشفيك. فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، لأنه أشفى يشفي يعني قارب الهلاك أو هلك. فهي ما قصدت هذا، قصدت أنه دعاء بالشفاء، دعاء بالشفاء يشفيك. ولا يتقي نعم هذه الأشياء يعني ختانا فصدا حجامة شؤال أو قملة. يعني بالنسبة لحك الرأس ممكن يحكه، لكن بيرفق خصوصا إذا خاف سقوط الشعر أو سقوط القمل. فإن في الواحدة يتصدق بنحو تمرة أو كسرة خبز، وفي الثلاث كف من طعام، وفيما زاد على الثلاث نصف صاع من بر. لكن إذا زاد الأمر على حد عن حده يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ما عاد يتحمل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شو من نسك؟ الدم يعني. قال فإذا وصل إلى التنعيم، يعني هذا شو التنعيم؟ اللي هو الآن مسجد السيدة عائشة أدنى الحل من مكة، فليزد التبجيل والتعظيم. الآن بده يدخل مكة، لسه ما دخل على مكة محرم هذا. قال فليزد التبجيل والتعظيم ويتبرك بالعطف يعني، ويتبرك بمسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هو ميقات العمرة لمن بمكة، وأمامه بنحو 50 ذراعا عضادتان كبيرتان، إشارة الأولى حد أرض الحرم والثانية أرض الحل. الآن بعد ما توسع المسجد صار بعضه في داخل الحرم، لذلك بده ينتبه الإنسان يعني إذا بده يحرم العمرة بعضهم بيدخل لداخل المسجد، فالزاوية اليمينية من جهة القبلة في الحرم صايرة في داخل الحرم. فإذا صلى فيها ركعتي الإحرام فهو أفضل، لأنه بيكون عم يصلي ضمن الحرم، عم يأخذ أجر الحرم أحسن ما يصلي بالحل. لكن إذا أراد الإحرام فاللي نعم يخرج إلى خارج أو يروح القسم الثاني على آخر المسجد حتى ما يحرم بالعمرة من أرض الحرم. لكن لو أحرم ثم خرج بيطلع منين؟ هو بيطلع من الباب، والباب في الحل، لسه ما تلبس بأفعال العمرة يسقط عنه الدم. لكن بقى في مشكلة، في إثم يعني، إذا تعمد ذلك في إثم الإحرام من الحرم. فهالزاوية هاي من المسجد هي من الحرام. كان شيخنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه ويرحمه ويجعله في عليين كان ينبه على هذا. فإذا وصل إليهما ودخل أرض الحرم فعليه بزيادة السكينة والوقار والدعاء، والدعاء بقضاء الحاجات والاستغفار والتلبية والصلاة على سيدنا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. ويسن له أن يدخل مكة المكرمة بعد الاغتسال المسنون إن تيسر، وإلا توضأ من طريق ثنية كداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني اللي بيكون يعني على الغالب أفواج بيكونوا، والطريق يعني موحد ما بيستطيعوا الدخول إلا يعني من طريق واحد. اللي جاي من هالجهة من مدينة بده يدخل من هذا المكان. قال كداء، نعم يسن أن يدخل من كداء ويخرج من كدي. أن سيدنا الشيخ فواز نقل عن سيدنا الشيخ علي الفروجي الله يحفظه يعني الربط، ربط المعنى، قال أول ما يدخل يدخل باسطا فاتحا يديه، فاتحا يديه وقلبه، بناسب الفتح، قال يدخل يفتح من أجل استقبال الخيرات والأنوار. قال نعم، عند الخروج يضم ما حصل من الأنوار حتى لا تتساقط منه وتفلت منه، فيخرج من كدي من طريق ثنية كداء اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هاي اللي ذكرها من سيدنا حسان بن ثابت لما هجى المشركين، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسد الظماء. شو بيقول بعدين؟ يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا صلى الله عليه وسلم. ولين شو بيقول له آخر شيء؟ إنه فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس معك. وهي التي ينزل منها إلى الطريق الذي بين مقبرتي مكة وطريقها بعد الدخول في أرض الحرم من أمام مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور بنصف ساعة على اليسار بين الجبلين بطلعة مرتفعة. إذا واحد لحاله ممكن أنه يسأل يعني يسلك نفس الطريق، ما بعرف الآن إذا كان الطريق المسلوك للحرم هو نفس هذا الطريق ولا لا. هو في طريق على بين الجبل إيه يعني عاملين، بس هذا عاملين هيك مثل استراد جديد عاملين. سبحان الله. وعلى هذين الجبلين عضادتان بيضاوتان بيضاوتان، كلها بيضاويتان لتكون، ليعلم الناس أن هذا الطريق من بينهما هو الطريق الذي يسن الدخول منه إلى مكة المكرمة كما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذا الزمان غالب الناس تركوا هذه السنة الشريفة إلا أهل العلم ومن وفقه الله تعالى. هذا في زمان حتى أهل العلم تركوها، لأنه حتى ما يعني ما يعرفها إلا القليل. والشيء الثاني إنه صاروا نعم الدخول في السيارات، والسيارات ما تطاوع الإنسان إلا إذا كان واحد داخل بسيارته ممكن أنه يسأل عن هذا الطريق ويسلكه. فإذا ذهب من هذا الطريق بمجرد نزوله من هذه الطلعة بين الجبلين يطل على المقبرتين اللتين هما مقبرة المعلى الشريفة، ففي المقبرة على يسارك مشهد السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تحت قبة كبيرة بيضاء، وأمامها من جهة النازل مشهد السيدة خديجة الكبرى زوجة سيد المرسلين وأم المؤمنين صلى الله تعالى عليها عليه وعليها وسلم. يعني الظاهر أن السيدة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول يعني ظاهر كلامه أنه مدفونة هناك، لكن الله أعلم أنه المعروف أنها مدفونة بالأبواء، لا بينهم بين مكة والمدينة. نعم هي بعيدة عن 50 كيلو، ايه طامسينه يعني الآن بيمنعوا الناس من الدخول عندهم، يعني الدخول لا مثلا زيارة مثلا الوقوف عند بعض قبور الصحابة وكذا عندهم مشكلة، لكن عند السيدة آمنة بطامة، لأنه شو بيعتقدوا والعياذ بالله فيها اعتقادات نكراء، صلى الله العافية. ترجوه أمته وتشقى أمه، حاشاه وهو ببرها يوصينا. إن كان أفضل بقعة تلك التي أمسى بها خير الأمال لأنام دفينا صلى الله عليه وسلم، فلأنها ضمت عظام المصطفى لكن ببطنك كون التكوين. الله يرضى عنه الشيخ أمين كتبي الورث، قصيدة في السيدة آمنة وقصيدة في السيد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. يا والد المصطفى حزت الكمالات وجدت بالخير للماضي وللآتي. حاشاه وهو ببرها يوصينا. قصيدة رائعة جميلة. الظاهر أنه عاملين لمشهد كانوا مثل مقام يعني. يا أما بيكون في أقوال في وفاتها. نعم. الآن مو معروف هذا، يعني ربما يكون أهل اللي عنده المخططات المعلى القديمة موجودة، لأنه حتى الصور موجودة قبة السيدة خديجة قباب كانت بالبقيع أو بالمعلات حجون، هي يعني المعلات بالحجون. سنة هيك الله أكرمني سبحان الله الحجة ركي رحت زرتها عجيب. مقبرة الحجون المعلات اللي فيها السيدة خديجة الله يرضى عنها. نبي أقعنا هون؟ أي نفسها ما شاء الله، تحس هيك يعني روحانية عالية. كمان وين عند السيدة حليمة بالبقيع سبحان الله، كشعرنا هيك بسكينة عظيمة جدا، هيك حضور وخشوع السيدة حليمة. البقيع كانت مفتوحة سابقا من المقبرة؟ يعني أصدق الجدار هذا أكيد هذا قديما ما كان. معروف بعض أشخاص الصحابة يعني كله معروف القبر، كله معروف قبر الصحابة وآل البيت، والمخططات جاهزة موجودة، بس إذا سألت الموانع دغري تبين وتعلم. والله كله معلوم، يعني المخطط حتى موجود، يعني أنت تبحث عنه بتلاقي دغري أول ما تفوت من البقيع لك قبر عمات النبي صلى الله عليه وسلم، قبر السيدة فاطمة، قبر يعني بتلاقي القبور كلها معروفة. وقبر سيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا الصديق، معناته القبر الموجود بالشام بقى جامع عبد الرحمن بسموه، بيقولوا جامع الشيخ عبد الرحمن بشارع بغداد مشهور، في قبر يعني يقولون عبد الرحمن أبي بكر، لكن الله أعلم، يعني الظاهر أنه مو ثابت هذا. هو ما ثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بمعيته، يعني على سبيل نعم الإثبات. يعني وقبر سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر، وقبر سيدنا عبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فينزل هناك عن دابته أو من أول حدود الحرم ويتبرك بزيارتهم، ويدعو لنفسه وللمسلمين، ثم يذهب ماشيا من المقبرة خاشعا متواضعا متذللا ظاهرا وباطنا بغاية الأدب، فإذا رأى مكة دعا. المقبرة بضم الباء بصح الفتح كمان أظن الكسر، يمكن ثلاث أوجه فيها مقبرة مقبرة مقبرة. فإذا وصل إلى المدعى في أول مكة وقف ودعا بما شاء ولبى ثلاثا إلى أن يدخل من باب السلام أو غيره من أبواب المسجد الحرام، والأول أفضل. صاروا بعض هذه الأبواب أن يغلقوها لأنه صارت الناس تزدحم عليها حتى يصير اقتتال أو يصير أذى، فربما بعض الأمور الإدارية يعني بتكون لازمة بيفعلوها لأنه عم يترتب عليها ضرر، لهم الحق في ذلك. بعض الأشياء التي يفعلونها يعني الأمور التنظيمية اللي عم يفعلوها في الحقيقة في كتير خدمات عم يقدموها جيدة، أما يعني طمس المعالم هذا جناية كبيرة وقع فيها. نعم، والأول أفضل وهو أقرب الأبواب الشريفة، يدخل إليها من جهة المسعى من جهة المروة من باب له درج ينزل منه إلى سوق بائعي المسابح. ما عاد صف إلى سوق، كانوا بين الصفا والمروة كانوا الدواب تمشي في بين الصفا والمروة، كانت أسواق كلها كله هذا أزالوه من باب التوسيعات يعني. إلى باب الحرم الشريف باب السلام وهو ثلاثة أبواب متلاصقة، فيبدأ بدخول المسجد الحرام قبل كل شيء. اللهم بلغنا يا رب، بلغنا عرفات، بلغنا بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد دخوله باب المسجد الحرام يقف عند عمود في الرواق لينظر إلى الكعبة الشريفة أول نظرة، فيكبر ويهلل ويدعو بحسن الخاتمة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن الدعاء عند رؤيتها مستجاب، ثم يدعو بما ورد. سبحان الله، الله يعني بدعو الدعوات الجامعة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال أول مرة رأى فيها الكعبة قال كان يقول إنه عيوني صارت مثل الحنفيات تسيل. سبحان الله، فبدعو دعوات جامعة، من أعظم الدعوات حسن الخاتمة، منها أن يدأن يجعله الله مجاب الدعوة في كل وقت وحين، ومنها أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب، وهذه الدعوات، ويدعو بحسن الخاتم، ومنها أن يدعو الله عز وجل أن يجعله في أقرب المنازل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم. هي دعوة جامعة عظيمة، لأنه قد ما طلب منازل مع النبي أعلى صلى الله عليه وسلم، هكذا بعضهم يدعو عند مظنة إجابة الدعاء: يا اللهم اجعلني في أقرب المنازل من حضرة نبيك صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم. ويدعو بحسن الخاتمة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله يرضى عن الإمام الشبلي والشيبلي، لما رأى الكعبة قال: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الأماق، شان تستنى. سبحان الله، فإن الدعاء عند رؤيتها مستجاب. قالوا مواضع كثيرة تستجاب فيها الدعاء، لكن أرجاها عند رؤية الكعبة. ثم يدعو بما ورد، ثم يتوجه إلى الكعبة المعظمة، ويجعل مروره وهو ماشي إلى الكعبة من باب بني شيبة، وهو الآن قوس حجر مصبوغ بالخضرة في أرض المسجد الحرام خلف مقام سيدنا إبراهيم تجاه الكعبة، ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، لأنه الآن في طواف بعد سعي، فإذا أراد السعي بعده يبدأ يطوف، نعم، ويسعى، فإذا أراد أن يسعى بعد الطواف يطبع، يعني الطباع والرمل في الطواف الذي بعده سعي. كم شوط؟ أربعة. نعم، أربعة ما في، ثلاثة. ثلاثة بالنسبة لشو للرمل، أما للطباع في كل الأشواط. نعم، طبعا كلاهما في طواف يلي في سعي، يعني طواف العمرة أو طواف الحج إذا بده يسعى بعده. وإذا كان ما بده يسعى بده يأجل الطواف للسعي لبعد طواف الإفاضة، هذا شو ما يطبع ولا يرمل، إن يرمل حينئذ ويطبع في طواف في طواف الإفاضة. بيرمل، شو رأيكم في طواف الإفاضة؟ شو بيكون؟ بيكون لابس ثيابه، تحلل بيكون، لأنه رميون ذبحون حلقون طواف، بده يرتب هذا الترتيب. نعم يرتبه، يعني يلزم هذا الترتيب. الطواف نعم نعم يرتبه ذكره، لكن قال لا يلزم بترك ترتيبه دم. مسألة الطواف طواف الإفاضة، مسألة ناقلة ترتيب الطواف. وين بقى هيك ترتيب الطواف غير لازم، ولكن لو قدم الطواف فلا يحل له شيء. حكم ترتيب طواف الإفاضة شلون بيقول الحاشية؟ والترتيب الآتي بيانه، أي في باب الجنايات، حيث نعم قال يجب في يوم النحر 4 أشياء: الرمي ثم الذبح لغير مفرد ثم الحلق ثم الطواف، لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق. نعم يكره لباب، كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي، لأن ذبحه لا يجب، انتهى. وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر. بعدين أبيه الآخر شيء، والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة، ولذا لم يذكره هنا، وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه الترتيب بين الرمي والحلق. إذن هو نعم لا يلزم ترتيبه، لكن لو قدمه لا يحل له به شيء بالنسبة للطواف. فإذا طاف نعم وهو نعم لا يزال محرما قبل أن يعني يتحلل، طاف باعتبار أن الطواف غير لازم، فحينئذ يعني يطبع ويرمل، يعني هو مأجل السعي لبعدين، الحالة يطبع ويرمل. أما إذا بعد ما لبس ثيابه وتحلل لبس ثيابه، لا يتصور فيه ذلك الاطباع. بيجي معنى هذا الكلام كله. ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، لكن هذا مكروه في الصلاة. بعض الناس بعد ما يخلص طواف يصلي ركعتين وهو لساته مطبع، مكروه هذا، لازم يتنبه، لأنه بعد ما ينتهي من الطواف يغطي المنكب. وكمان بعض الناس الجهله بيبقى مطبع طول الحج، تلاقي مسلوق سلق بدنه، تلاقي مشوي شوي يعني مو سلق، ملقيا طرفه على كتفه الأيسر ليكون كتفه الأيمن مكشوفا والأيسر مستورا، ويسمى الاطباع، وهو سنة كل طواف بعده سعي فقط، لا كما يظنه بعض الناس أنه سنة حال الإحرام مطلقا، بل هو سنة في طواف القدوم وطواف العمرة وكطواف الإفاضة. هيك عندك لو طوافي وكطواف نعم يعني وكطواف الإفاضة إن كان أخر السعي ولم يكن لابسا، شايفها ولم يكن لابسا، ويدوم على جعل الرداء على كتفه في جميع أشواط الطواف إلى آخره. بعض الناس كمان بيلتبس لما يعني يسأل كم شوط، بيقول لك ثلاثة، يظن أنه مثله مثل الرمل، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وأما في الطباع ففي الأشواط السبعة. يعني هو في طواف القدوم إذا بده يسعى بعده، إذا بده يأخر السعي وهو الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. طيب فإذا أراد تأخير السعي لا يرمل ولا يطبع في طواف القدوم، بأخر. بعدين هل يطبع في السعي بعد طواف الإفاضة؟ نقول إذا قدم الطواف بكل لساته بلباس الإحرام فيطبع ويرمل، وإلا بأن كان لابسا فإنه يترك هذا. ثم قال الطواف حول الكعبة. اللهم بلغنا الأحسن حال يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.